نسألك أتم نعيم وأعظم نعيم، أعظم نعيم رؤيتك في الجنة، رؤيتك في الجنة، رؤيتك في الجنة، نسألك رؤيتك في الجنة حين تخاطبنا وتقول يا أهل الجنة السلام عليكم، ونرد عليك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا اجعلنا من هؤلاء، اجعلنا حين تقول لنا يا أهل الجنة هل أنتم راضون، هل أنتم راضون، اطلبوا اليوم يوم المزيد، اليوم يوم المزيد، اليوم يوم المزيد، يا لحنائنا بلقياك، يا لحنائنا بلقياك، يا لفرحنا برؤياك، يا لفوزنا برؤياك، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز المبين، يا ربنا يا ربنا.